بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله تعالى: من باب احتمال الأذى، إما درسي بيشو تماخن، باب العفو والإعراض عن الجاهلين لبردهي وبشكرن لخلق جاهلك. إنسان قال له مسيري دينية مسيري دعوية أقر بشل الجاهل ونزانا كأنك أو رينزور بولا بداتوا أو أوسا توشي دوا كوتنيا كان دوا يخان لدعو بانواس. اگر انسان دوکاندار به مشغول به بوی ام هاوسی دوکانه کا چی اله او هاوسی دوکانه کا چی اله کارو بارکه ل دز درچ، اما اگر خریکی کرینو فروشنی خو به قازنج واشترک اسکتن بینی و اسک زو خیره ل شری و پلنگش خیره تر والله مزانی پلنگ توانی بگیری بو شک اور داتا زانی پیم نگشتو كاتي إعراضنا كي لجاهلة كان زول أورين ولا بديت ودواتخن بكتخن، فلا بد بارك الله فيكم من المضي ببري بالرقاع دون الالتفات إلى اليمنة واليسرى ببي أوردان وبلا يشكو الرأس إلا قدر الحاجة في بي بيستي وإنسان لما السيري دينيا بالرقاع يخوي بالرأس زول أورنا ذاته. انسان لرگای دینداری زور استنگ دیتا پیشی خلق زور دمیتی اگر و خوشتان زانن انسان بر رگا بر رو دل روی همو لایکتان انساگی زور لیا حپی دی تو هر ساگی حپی و آوری بلادی تو بردی گیتی بگری دی عرب الله ولو ان كل كلب عوى ولو ان كل كلب عوى القمته حجرا لكان مثقال احجار بديناري. هر صيغ بحافي وبردي كتاب غري خو و مسقال بردي هيت ديناري برد جراني شو خلق زود دين رقت في اقر نقصاك. و طبعا اگر بشينا خدمت في شنو بيشوني تشاك لمبارو زود معناها اگر ان شاء الله درسك كاتبو تشينا خدمت يعني درسي امشوا فرمي باب احتمال الاذى بريتي لا تحمل كردني عزيت واعزال لبرخوا طبعا تبارك وتعالى. و افرمي قال الله تعالى اخوي قول فرميتي والكاظمين الغيظ اواني غيظي اخوان اخونا ويا مباسي فضلي كظم الغيظ ما كنت كان فضل داره وقلت ما في امر اخوان فرمي عليه الصلاه والسلام انسان هيك نخوارد وتوخيري زياده اللي بقي خوارد نوي شي تو ري خوي اول هم خيري اول هم خوارد نوي باشترى والكاظمين الغيظ عن توري اخواته ولو يجي وجيك والعافين عن الناس وهل وها اوانيك لخلق بول عفويا يعني بران برب خلق والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واخوي قولش تبارك وتعالى محسن شاخ كاركاني شاخ كاركاني خوشوي واثرك شما نبارو قرا كوا بياو شاكان شون بن لباري عفو لبرديه. وقال تعالى وبرغال فرميتي ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور هركس الصبر بقري ولي برديها بيقمان اما لا كاركانك انسان بعزمي لسريها ب. وفي الباب الاحاديث السابقه في الباب قبله فرمي لم باروا حديث من زورها همو او حديثاني لبابي بيشو باس ما كنت الله بو ايرج دغونجي لبابي شي احتمال الاذى يعني لبابي الاعراض عن الجاهلين افرمي له بارا ليرشم ليك. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال لابو هريره افرمي بياك وتويتي يا رسول الله اي بيغمر يخوى صلى الله عليه وسلم يخوى الاسلام ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني كما الله يخزمهم هيا من سري رحمة قيينم أتشم بو ماليا سريا لي أدم بلا أوان ويقطعوني أوان نايان بو مالي من وأحسن إليهم شاكم بويان ويسيئون إلي أوان خلافا بو من چه سرنج بده صبری پیوسته پیوسته که یعنی وقت یعنی تحملی پیوسته برای مالی خزم کرد نیت مالد چاق بی لگالی خراب بی لگالد سری لب دی سرد لی ندا و احلم عنهم و يجهلون علي من نرم لگالی انا غلطی ام بنابر نکم آن رقن لگال منو غلطیش ام بنابر کم ام حدیث ما خیلی طبعا لبابا کانی پیشوا بابی صلی ارحام بو قال لئن كنت كما قلت اگر بوش شوازه به تو باسیه کیتو برویت مالانو نه نه مالتو چاک بی لگلانو خراب بن لگلتو قسب بدن لروتو تو ندی لرویان فکأنما تصفهم المل کیت دبیری وثمان تصفهم المل یعنی چی وثمان یعنی لمی گرم احسنتا الرمل الحار وثمان یعنی وکوای لمی گرم کیتا قرگیان دردی زور گوره آزار يزور نار حديث لكوليا بلام آزار لكولي إخوتك إيتو ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك بردوام للايان خواب تبارك وتعالى سر خلي قال قلت سر تخاب سر أوانا حتى لا سر أو حالة بردوام إيه غلطت بلام بركم جواب نديتو قال سر تخاب سر يعني. رواه مسلم وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام إيش الباس معك باب يكثر أفرميه باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع باب الغضب إذا انتهكت حرمات أو حرمات الشرع باب بيشوشيبو استطوى ما كرت باب احتمال الأذى تحمل كردني أعزال لدوايو بابا بابك هنا وعليه بابي توربون أو يتي تحمل كردني أعزال توربي اگر هات و دز حرام مکان شکنران حرام مکانی خوا و دینی خوا سربخی ول انتصاری لدین الله تبارک و تعالی بو ام بابا خات دوای او بابا لیرا گری که تی بله لکاتی که تحملی آزار کی مسئله کش کندنی سنور کانی خوا نبی دز برابر سنور کانی خوا تحمل و صبر نکی و کات سر دینی خوا سرخی ول بر خات و رابی و کات وی ام بابا خات دوای یعنی تحمل كردن لكانت يا كما سالت ربتي بديني اخوه ونبي بو اخوه تصور غير لبر نفسي اخوه تصور غير اما مساله ديني اخوه ابو درست تربيت درست صبر نقريت باب الغضب باش يقلب عليه ويتوربون لبالي توربون وا اقر هاتو حرام مكان شكين دران دزبو حرام مكان بران وامش درسي بيشوبو او بيشو تربو حديثك ذلك عاشما اخوانت رضا اخواني لبي كفرمي ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط أو حديث ما أخبرت لك وتأي كيف فرميتي وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه قد اشتكي لنا دراوة اشتكي لنا براوة اشتكي برا بر نكراوة قسيكي بر نكراوة طولب كاته ولا بر نفسي خوي إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى مقر انتهاك حرام كان بكري مقر دزبو حرام كان ببي دزبو حرام كان ببي أبوه دزبو حرام مكان ببي أو رسول الله وكاتب شيء بوا توربوا فينتقم لله تعالى لبرخوا تولي كروج جاد اللي يريد فرمي إذا انتهكت حرمات الشرع نقدر دزبو حرام مكان الشرع بلا حرمات بضو ضمة حرو بضو ضمة يعني شيء يعني أوشتاني كواخ وحرامي كردوا حرام كان دسي ببراء أو أيك أخوة حرام كردو أو ستو رأبي لبرخوة تبارك وتعالى أمشي لكي ورقرت وطبعا لو آياتي كيسيه يوم يعظم حرمات الله وأروها لو حديثي إن الله حرم أشياء وحرم أشياء فلا تنتهكوها أروها لحديثي ألا وإن حمى الله محارمه لو محارم كان لو ورقرتوا والانتصار لدين الله تعالى وسرخصني دين اخوة تبارك وتعالى فرمي قال الله تعالى اخوة فرميتي ومن يعظم هركس تعظيم حرمات كان اخوة ابكى لتعظيم حرمات يبلا برزكان بريتي لا اويك انسان حرام كان نشكيني انجامي ندات وهروها لحرام كان دور كويته وبريتي لتعظيم الحرمات كسي قلتي ان اوشتا خلافي لسرح الله يا حرام دور كوتيتو وبالتالي لتعظيم الحرمات ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي أو باشتربوا إلى الله إخوة تبارك وتعالى. لم آياته في رجيبين، كما أن فعل الطاعات له ثواب عظيم وكبير، ترك المحرمات أيضا كذلك. شون وازينان لح شون فعل الطاعات كردني طاعته كان عبادته كان أجري تيايا لحرمه كان جور كبير وهمان أجر مانه همان فضل ما عندسك فيه. أكانت ليه كوات أجر تنها لكردني فرمان كان نية لدور كوتو حرام كانش أجري تيايا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وخير أبو الله إخوة تبارك وتعالى. شو أخوي قولت شاكي شاكار والناكا تدرك يقول الحرام لبرخوا لحديثك فرمتي فإنما تركه من جراي لبر من وازلينا يا لحديث قد سيكا فرمتي أو جرحتي قد سيبو لحديث قد سيكا فرمتي أفرمي أقر عبدك تراني كي كرت أخوي قولت لفرشتك أنا لا شي ساعات شاوريب كان ومعنى حديثك أقر أو شي ساعات ترانكي توبي ليك أولا سريدا نسري يا لحديثك ترى حديثك ترى بس أفرمي أجر عبد ويستي تواني أنجام بدا وأنجامي ندا برد قال أفرمي بينو زنبت شاكي بو شكال لبر من وازيلي هنا كواتن نكردني حرام كان أجر باداش تبوت. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم أجر ديني خواه سرخا بس أرخصني دينكي خواه يرجع وسرخا ويثبت أقدامكم بيش وسباوتانك على الجهاد ولا غير الجهاد. وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو فلولم بار وحديثك عائشة من كلا باب عفو جرمن يسب سنك البته ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط لا عبدا ولا خادما ولا امرأة. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه أبو مسعود عقبة كوري عمرو البدري وطبعا بيودي البدري نسبة أبو منطقة بدر نقل برويك بجداري شر بدري كردو بل كل بروي اللي بمنطقة نشتجيبوها أقرنا بجداري شر بدري نقل لغل بيغم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لحظة يقرنك. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أغاثة خزمتي في أغمر صلى الله عليه وسلم أو في أغاثة ألين حزم كري أبي كري كعبة حافظ فرمي وهم وهو وهم ما وهم هلايا وانيا وألين حرامي كري ملحانة ألين سليماني كري سلماني كري حارثة غير ما يشبه تراب راكان. فرمي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم زور جال أم مبهمانا أم ناديارنا لحديث كان أسباب إخوهي ويبيا وكستر كان عيبي دا بوشن وإلى آخر أسباب إخوهي ويباسي أنا كردو. فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح يا رسول الله من أتأخر أتأخر عن يقدر ناتب أتأخر عن ناتب ونوجي بياني إني لا أتأخر عن صلاة الصبح لبخاري فرمي عن صلاة الغداة وللاي بخاري سفينها والله إني لا أتأخر والله دعاك ناتب أتأخر عناج من أجل فلان بو ناتب أفرمي لبر فلان كس من أجل فلان أو فلانك أرن أبيكر كعبة أرن أبيكر كعبة وتنابش معاذ وحافظ فرمي وهم أقرب لي معاذ يعني هضيح من أجل فلان بو مما يطيل بنا لبرو ينوجك الزور درجكاته لبرو يزور درجكاته نار من يجبين من. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ بيغمري خوام نبيني عليه الصلاة والسلام لنصيحتك توربي هرقيز أو اندي توربوني أو رجيك تورب أما محلي شاهدة توربون لبرخوا تبارك وتعالى بوشي توربوا لبر زور أسباب هيك لو أسباب أنا بوي فير يانكا وبايخ بدن بزان موضوع كتشيك في أمريكا توربو تاف أو سابيان ود ولكن بدن أمر بهوي توربون وبو سأذان شيء هاتون باوك يتورب ابن على كان تلزان وش تناكن شو كتوربو ويا لبر تعليم توربو في أمر صلى الله عليه وسلم قال السبي مما غضب يومئذ أفرمي. فقال أيها الناس يعني رسول الله شو تسلمين بال يا رسول الله خلقي كو كردو تا ظاهرك حديثك وايا باشان قصيبو خلق كردو موعظة كردو شو كفرمي غضب في موعظة كاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو تسلمين بال وسعر تورب ولا سلمين بال إنسان إيش بيبيسي كله سلمين بال سنة توربي أما بيبيسي إنك ناكل توربي. فقال أيها الناس أي خلقينا أي خلقينا نبيك زينينا أوكو حديثي ما بالو أقوام يفعلون كذا وكذا أوكو حديثي ما بالو رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله أوكو حديث واحد أو حديثان إن منكم منفرين هنا هتانا منفرة الرتين نرى خلق الرتين لدين خلق دين دين لا يخلق ناشرينك إن منكم منفرين دين لا يخلق ناشرينك قشت قرسك هاتوا لسر خلق فأيكم أما الناس فليوجز هركز لأيوة برنيجي كربو خلق أما الناس أما بو خد شن دريجة كدو دريجة كربو بو جماعدنا من أما الناس فليوجز كي برنيجي بو خلق كابانو جاكي كرت كاتوا إيجاز إيجاز وقتوا با كرتي كاتوا لروا تكي بخاري أفرم فل يتجوز من رواية مسلمة لفظه مسلمة يوي بخاري أفرم فل يتجوز من معنى با كورتيكاتو فإن من ورائه الكبير بو كورتيكاتو شكو بياوي بيرها بدوايو لا شيء هلي ناقر يزور بيسي ببيوا والصغير منال هابدوايو منال ناتواني زور بيسي هاي يكتوز منال ويجلس كاتا جولة جول منال بويا أو اندبك منال يتر بيزار نويت بدواتا فإن من ورائه الكبير والصغير منال هادواتو باشا ولرويتي كترة أبالي للفظ الصحيحين أفرم والضعيف خلقي لاوازا دوتو تحملناك لاوازا وأميلي رهاتو لفظك حميدية وثمان مسلم نووي رحمة الله عليه بزول الصحيحين حميدية ونقلك الجامع بين الصحيحين بس من كل درس كينتر والصغيرة وذا الحاجة وخلق تانتيا بيبستي هاب الدوات وإشي كي بيبستي كي يعني إشي كي دوا كي بيبستي كي لدس أشوي ويمن دريجي ما كرو بيبستي كي لدس درب شوي لم حديث فيلي شيء من براكان فيلي متفقون عليه فيلي هو بين كوا خلق الذي نرتين دي لا يخلق خوش ويسكي وأروها أملا تنو يجيك شنو يجي دريش كردوتو نجي بيان مانا كرسول يخوي صلى الله عليه وسلم هل من هذا نجي دريش كينو بلام فائدية تريد يعني أو دريجية كام دريجية أو دريجية تانية كها للسنة درجو بيت نقلة شاو مزقو تكي تنش تدريج بيت نقلة شاو مزقو تكي تنش تدريج بيت بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول سبب لنجي بيان من الصد آياتي خويندوا للتاريخي دا سيبيا كردو نجي انطاو كردو خلق يكتري ناسيتو ندريجي كردوتو أو أودري جنيم حديث باسيك أودري جو تاني إنسان هتاوك وخليك روش يتدري جيكاتو أو أودري جو تاني كابرا إيشي وأنا كابرا بون ببغاجو كابرا بو دهوكا شيء باشا أي تو هتاوك هتدري جيكاتو كابرا بتمانيو جاكي تاوك برو جراج بو سفر سيارة برو سفر كي شون برو تو ندري جيكاتو بو دريجي نسبية بس مكردو بتانا مخالب أما يك دريجة يعني قلما كم ندريجة نسبية أما دريجة يعني شيء نسبية يعني أم قلما بيرم يسته أم قلما دريجة يعني أم سر قلما دريجة كواتا يسته تماشى كان أم سر أم دريجة درشو يعني نسبية يعني شيء نسبية يعني دريجة لا تشاو شتي كي ترى أم تواني بلاي دريجة يا كورتا بلام ورا أما بينا أما دريجة يا ودنا دريجة أو دنا دريجة يعني منا ريا مزجوا تدريجة نسبية يعني ريجية كهات دريجية ريجية نيجي مزجوا تيجي لا تشاو مزجوا تيجي ترى بيو ترى دريجو كرت أما لا تشاو نيجي بيا غمرة أو ضابط صحيح حكاية كهات سيري نيجي هاو مزجوا تكاي ترى أنا كي هاو سير مزجوا سيري نيجي بيا غمرة كي صلى الله عليه وسلم سيري نيجي بيا غمرة كي صلى الله عليه وسلم عبد الله يقول عمر فرمي كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات فيفهمون يسوق وكان خوش الصافات يبغى أنا خوين. ليبرو الصافات بخوين أبو خالد زان شن لعفر يبغى خالد تحملك. الله من جد دريجة نادريجني. نيجي سوينا تاني. بلام من نصيحتي شماني إنسان بيبش الصافات بخويني خالد الدين برتين هنا. بلام من يوجد كده نبي الدنيا وشان تنبي نبي ترابيع ور رمضان هوا نزيك ونزيك بيسوي كروجك ما الماء تقريبا ور رمضان. إنسان شيفك قل الله واحد بخويني للترابيع. هذه بخلاف هدي براسي. يعني زمان العصر بخوين إلى التلابيح بلاي كم وكمتين شد سلفات بدا ايته لدا ايت كم تدنا بخوين الركات اقر اي خلق الرازين برنجيان بومك بابش بخويا برنجيان بومك عن عائشة رضي الله عنها قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر بيغمر اخوي صلى الله عليه وسلم سفر قاته لرجك فرمي تبوك لرجك فرمي تبوك بو يا خيبر بو خلال شكيه وقد سترت سهوة لي بقرام سهوية كم هبو سهوتي نوي رحمتي خويا بالاخوان حديثك يا فرمي السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت فلنقول صفة وعي صفة يعني شيء يعني سيبر كبر يا هول هول أو يبيش يبشتم على شو هناك يا أو بيوتري الصفة نزل بكردي حتما ناوي هي بس نزل بكردي شبيه يعني بيش يبرو يتم على أكو حوشة يا حوشة أه حوشة شو هناك أو بيوتري الصفة بيوتري السهوة ويفرمي كالصفة أفرمي كالصفة تكون بين يدي البيت هذا بيش مالك هو هنيك ترى لن أو قوة يعني طاقة هنيك ترى لن بريتيها لا شتيكي بتشوكو نزم لا سوتشيكي مالا أوكو خزينة ويا شتيتي أكري شتيتي هذا أنري دروس أكري بلهم لبخاريا هاتوا أم ستريا أم أم أم أم قرامي كذلك عايشة بابلين باسيكا هل يواسيو بدرقاكيا للاي مسلمش أرواي هل يواسيو بدرقاكيا كواتب وما رنوبو خزينو أوانيا تاقنية والله أعلم بلكو حوشيك بو بيش بيش بروي تمالو درقاي أم حوشا أم أم هولا هولا بتسكولا بو درقاي بو هولاكا أم قرامك لا تدار اللقي أم هو ضيع أفري وقد سترت سهوة سهينا سهوة شيء يعني هولك يا بردالان تقريبا نوك بردالان بارك الله فيك سهوة لي بقرام أو سهو أو أو أو أو حوشي درجاك يبوا بقرامك دهيب وشيء قرام شيء نبي رحمة الله عليه بفري بكسر القاف ستر لأخوان حديثك ستر رقيق بريتلا پردهایی تنک، پرده تنک نه دامینی آوسا، هوا آوسا زور. ایش و الله ازم پرده بشه، بس ازم مثل مدلی و نم رسمی پیوبی وانیا، بس آوسا مدل و پرده رسمی پیوبی. بس آوسا کو نگم مثل پیغمه عیسی صلیب. لسرت ما جلو آوته، لسردم یه مجلس لسرت هر واب و خالق. من دیش شوی پردهان دیده برچه همی تاوسی پیو، ملی پیو، شتی پیو و ولی مثل نم او مدلی نم او، زن مثل مدل هم روز بزمیک. أفرمي ستر رقيق بريتي لا ستر يكي تنك سترك رقمه نقشو نقشو نيقار واني تداب بلام ليرة فيها تماثل فلو تمثال تداب تمثال وشيك تناب وسيبردار بكار نائب والرسم والتصوير ايش بكار دي يعني تماثل يعني تصابي ولا رأيت تلاتو أما بلقي لسر شي بلقي لسر ويكوا لمالي بيغمر عيسى والسلام رسم كراوات دارة بلام أي رسول خلزان الرازي ورسم لمالي بكراوات دارة سيركا فلما رآه كرسول إخوة بيني رسم لمالك رواة دار هتكه رسول إخوة دري رسول إخوة صلى الله عليه وسلم دري يا لرؤيتك البخاري فرمي فأمرني أن أنزعه فنزعته فرماني كرد داي قرم من إجدام قرد هنا مخوانا لرؤيتك فرمي كرم الدوك ودي بك يا أخوي يا من كرم الدوك توخ لجير بامان دام بكارمان أنا أم بوجير خمان بكارمان أنا وتلون وجهه افهم الرسول قال رني غورا يعني من الغضب لتوري رني غورا صلى الله عليه وسلم قال سلم محل شاهد انسان حرام مكان بيني دسيبو ابلته الربي وقال يا عائشه اي عائشه اشد الناس عذابا تنتريني خلق سزاد الى قيامتك عند الله يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله اوانك اخوانا شو من مخلوقات كان اخوان بدرس كدني اخوان تبارك وتعالى أشد الناس لهني روايته فريم من أشد الناس أمش صحيح ترى إن شاء الله أجر روايتي من أشد يعني لا تنترين سزايب وهي لقيامته أجر رواياتي أشد جوارجرين أم كسا يا كافرين مسلمان طبعا هرشه بو هردو كانت بو كافر مسلماني شات مسلماني تاوان بارا مسلمان شي ظلم شي كافر اقل كافر بهو هيك اشكال دروزنا به لباري فرعون وفرمي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب كافر كافر اي اخوي بشو بهنيه تخوا يهاول فرعون للدوزخ وطاهي اشكال ما دروزنا اقل مسلمان به او ساته او سالين لنا تاوان بارا ايمان دار كان تنتري سزايه بالنسبه للمؤمنين لعصاته أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله أوانا كأخوانا شبهنا بخلق إخوة تبارك وتعالى مش بلقي لزال حلامتي تصوير بيت تشن بشو بيت دو بشو ويما لازم جيلة درس يكاك الدوان زو درسا هيا إنسان نقر حزيكر توانية دسي بخا ليب بدول درجي باسي حكم تصوير بان كردوا بس بكرتي الله يم تصوير بيت دو بشو يا سيبردار يا بي سيبردار سيبردار وي قولي دريجي باني وي هيا او بيبرتي لا سيبردار اما حرام لا شك ولا ريب الا بو منال بيت يا ريب يبكى نكبو هالواسين انا معرزك دايبني منال لا حابي منال نبي بس بو هالواسين بو يا ريب يكردن دروستا سريب يو بيدا مشايب وي قولي جمهور اهل علم دروستا ان شاء الله حديث نص حديث الا سلام ان شاء الله لشون يخوي باسك انه شرح الصالحين شرح نوويه شرح يجيبو شرح كتاب توحيد وباسمك شرح كتاب توحيد وباسمك اما بتمانيا سيبردار يا بي سيبر بتمان سيبردار بيش الا بو منال الا بو منال يا بو مسائل الطبي بيويز بي بي او نكري بو مسائل الطبي بيويز يعني بي بي او خيناك بو يا بتمان نابت حرام بين بسر بشي دون بي سيبر بي سيبر كان دو بشور بدز بكشري بجهاز بكري أميرك بك أقل بدز بك يشري لا شك ولا ريب حرام أقل بدز بك يشري لا شك ولا ريب حرام طبعا يتبع بين مقاصد أو هنج أقوري وأنه بو ضرورت بي بو حاجد بي باشا يا بو نمنا دزيك كرد بي كسكا بلي شويها برشاو من رسام بين بلي هدي بو يباسكا بو ينيب كيشي أو حلال يعني بوكو أصل باسكا حالاتي وأروات دلو حالاتي وأروات الدلو أما بريتيلة شيء أقربيته بسيبر بيه وتمان أبر لغي جهازه وقل لغي دسوقه لغي دسوقه لغي حرام بشكل بيقوما بين سروي لغي جهازه بيه لغي جهازه بيه دو بشور كاميري فوتوغرافي فيديو فيديو جدا ضمني كهيني سينماي يكشت فيديو وكو أصل حلالة تصوير فيديو وكو أصل حلالة وده حمو بيبو بانواز بيبو أو بيبو وكو أصل حلال أما كسي حرامي وكا حرام بكاري بيني وكات حرام يا كسي تصوير آفرتاني بيبكا بلاوي كاتو يا كسي أوشتان بكا يعني هرشتي وكو أصل ألين حلالة أقرنا سريك يا شابو حرام حرام أمين تو يعني فوتوغرافي أما يعني خلافة كزيات الليري لا مش خلافة ريا بالله مكمتر أمين تو لسال موضوعي فوني فوتوغرافي إشكال وخلافة كليري هربوها أوي رأي بن بازة فوزانة لجنة دائمة ورأي ألبانية بني فوتوغرافي نابت حرام عبد الرزاق عفيفية بلم رأي كيتر هيا لبلان برا ألي وكو أصل حلالة بلم أوانش لو أنا شيخ عثيمين بيواني أبو ياد قاعد يدرس بيه كسي وينه بقريه بيشوريته ولا ما راضي واسع يعني أنا ألبوم دايبنا والله ما وينه ياد قاعد بو يا إنسان مسلمان أبي خو باريزي بك لشتي كسر زاني سر كشبو حرام وبرو حرام يبات سر كشبو حرام وبرو حرام يبات هروها أم حديث ويتي دايك إنسان لبر حرام كان توربت هل هو ويت يدان إنسان نبي عيب وعار لما علم نال بيني حرام بيني أنجام ذل لما علم نال بل والله إذا صلاتي مني أيوة تم لا إذا بس بخو الرسم قا ودار ولا أنا داو إذا دا صلاتي لما رك يخد سد ناشي بويا أبيت إنسان حرام ونا شرعي لما علم نال يخو بيني بينه كلين ليبكى بلان بأسلوبي شون سيكر رسول الله فرمي أي عائشة أو الداقرة اوش دایگت یک سر قصه که جبجه کرد و درانی بلان بوچی رتلا فرعاتو بو جرپای خوین بکارن هنا لبر درگاتی تجورو داین ادو او داین او بکارن هنا بو یسوجه تریتی عفن بو یسوجه تریتی دای چی ها سوجه تریتی دای کوا درستا وینا اگر موهان به بکاری بینی درستا اگر موهان بیت بولنا تنکیز بالکتان رسمی کی پیوایا قیناک حفاظي من الرسمي كيف يو به اعتياديه باسي صنعناك مقيد بن باسي بكارهنانك فرق بين الاستخدام والصنع دروس كردان جوازه بكارهنان جواز ويني يقى بقي حفاظي من الله مهانه دروس بكاري بين يعني راي جمهور اهل علم الهر شوار مذهبك الا كم يجنب دعوه وهر وهاوت من لقي تنكيز بالبي امينته وين اقرهات لقي مثلا بيعضب لقي دوريب اميان دو حالت اقر بكم تحفيك دان راب ولا مالا علي نابت همان حكمه جائزني وكو ها هي جاربه قابشتيت بكم تحفه دان راب ولا مالا تحفه خزانشيه مالدان ريبو جواني اما اگر بكار بهندريت بيالاكا بكار يندري قافاكا بكار يندري هانا بردس اشور دري او ايندري او دريت الدس انا او اوزا اهل علم برمن ان شاء الله يجي ثاني شكون مثلا كان مهانه اگر شي نوع تريش مان هي لغير امانك باسم كد بن بكاريني تصوير لو بارانيك ضرورته وكو بواري جنسي وبواري وانا هو بيشوف بيك ما درست لبواري مروري بيك ما درست بيك ما درست وسودا كانش لبواري مروري زور زورة حتى لو شرحي كباسي كم لو دوانز درسي كباسي حكمي بين قرتنا كم رابورتك ك يبغى لهم إحصائية سرجميريك باسا كم لبارية ويلا هريم كردستان لو كاتوي داعش هاتوا حتى كوتاي سالي 2016 جماري او بيجمرغاني كوا بدسي داعش و بونا تقرباني كجراون شنيكا 2000 نزيكا لو جمارة بلان جماري اواني لري حادثي سيارة و كجراون مردون يانزه هزار قصوله چن قد زور برينداره كان نزيكي حوتشت زاره لري حادثي سياره چن يكا نزيكي سي هزار بوه بكارياني كاميرا لهاني بواره بي بي سي جيانا ضرورت او كاميرا دانا كابلا سريع نار زور بي حاجة مريولة كاني سريعية دخلابوني رقوبانا أفرمي متفق عليه هتكه يعني أفسد الصورة التي فيه هتكه يعني أو ينيك تيابو ينيك تيابده وعنها لعائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية قريش خمي أو آفرة مخزومية دايقرتا آفرتك مخزومية أبو كي آفرة مخزومية للرواية أضي الناوي فاطمي كشي أبي الأسدي براي أبي سلمي كري عبد الأسد بو جقال لم يجو تراب لا يفاطم بو مأفرتا التي سرقت طبعا ما لصالي فتح بو أم دزينة دزينة كشي تشون بو اشتي باستعارة لا يخلق رجل دعائي دمو بيتان دعائتي لجيو ديس نمبرده لما قشتي قولي دعائي بو تير نمبرده دعائي بو سعيد نمبرده دعائي دالة جيلي دزيك فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم آفرة قريشية مخزومية معروفة شون أكريه آفرة مخزومية شون أكريه دسي بوردري عيب عيبيان عيب يعني عيبيان لأد كي قصب قال لغل بيغم عليه الصلاة والسلام أمش بلغي لسروي كنابي الشفاعات كي بوحبو تكاني إخوة حرام بقى كان بي شفاعات كي لحد الحدود إخوة أقل قشبيت الصلاة دارها أما بيش وقيناك سنته أما قشت ده صلاة دار قشت قاضي حرامي تربي شفاعتك ويعقوبة ندري واسطة وشفاعت كردن لشرع دروز ده واسطة كردن حلالة أما واسطة حلال كات حرام حرام كات حلالة وحرام أما واسطة إشي كسي أسامي قيشك قيشك أفرمي وتين يقصب على غلبي عليه الصلاة والسلام من يجترئ علي جاكي أويريق سوال بيغمرك عليه الصلاة والسلام نزل أم حدا جاب جينا كري أفرمي إلا أسامة ابن زيد من يجترئ علي إلا أسامة ابن زيد يعني لا يجترئ عليه كز ناطواني جرأتيني سامناك إلا أسامة كري زيد نبي حب رسول يعني محبوب يعني خوش بيستي بيغمر عليه الصلاة والسلام فكلمه أسامة أسامة خال أخوي باوكي الرازبي قصي قال في يوم عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تبارك وتعالى أي أسامة هاتوي أدري شفعتك لزال حد إلى حد كان إخوة حد كان إخوة زور قولي بلا كان حد كان إخوة زور قولي جيب جيب كري رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي حد يقل حد كان إخوة جيب جيب كري بقي چند صال باران بباري بخلق باشتره هنا بيني فساد وقندلي بولا ولاتانا ولا بيتو كاتي أم حديثة جيب جينا كري فرمي ثم قام فاختطب بمعنى فخطب وهني نسخش روايته آوات فخطب يعني خود بي فرمو ثم قال مش برقل سوري بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم دو جور خود بي بو خود بيكي لناكا وكتوبر خود بيكي محدد دياري كراو جمعانا ججنانا لوانج أم جورا هروها جوري دو متمان جوري كان خذ بي كتب الرك وام جوره ثم قال إنما أهلك من قبلكم أو أمتان وقلاني بيشو إلى ناوبرد أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه كخلقي بريز الشريف دزي بكاوازيا لأهينا إذا سرق فيهم الشريف تركوا خلقي الشريف بريز دزي بكاوازيا لأهينا وإذا سرق فيهم الضعيف بناو دارو بنما عليه يا وكسي يعني نايك باع عذابي ندين وإذا سرق فيهم الضعيف خلقي لا كسيني برقي لي بكابويا حد أنا سرجة بجي كردو أقاموا عليه الحد حد أنا سرجة بجي كردو أما هيك كلا بلاكاني دولة ود صلاة دار أجر بيته عوابك أخوي جور دولة لنا ودا أبي الشيء جوازيبك على بيني ندارو دارايا هبون أبوه دس الرويشتو دس الرويشتو إذا صار أفرمي أقل لاواز باي حد يعني سر جيب جي أكرت أو كواتا حد إخواهي همو دينية أهلا إسلامانية همو دينية حد إخواهي تيا إبلا كان همو دينية والله بمسيحيته بجولكته قاوري ويكبيرا مسيحي بديني قاورته بديني جولكته ودين كاني تريشو تيا هم يحدي تيا بلام دين خاين خواني هم قوريو بيا زور بيتي أنا هني حدي تيا ما أجي نسيري إنجيل كان حد كاني تيا أفرمي ويم الله أواخ من ريتو ويم الله زور خواني وي زور زورا ابن مالك أفرمي بيانزد وانزد لغة خواني ريتو سيوطي الله نزيكي بيز لغة خواني ريتو بيز لغة تقريبا لو أن فاطمة يعني سين بخوا لا يمن بركته هاته أو ابن عقيل الله سين بخوا قال فاطمة كتي محمد زيبك لا سرق لقطعت يدها فاطمة كتي محمد وحاشاها أن تفعل ذلك حاشا عائشة فاطمة اشتواك أجر دزيبك هذا سيبر مش بالقول سروي فاطمة خوشوي سترين كذب لا يبيع معي صلاة وسلام وكو مالي خوي وكو دروي مالي خوي شي عائشة رضي خوي لي كخزاني بو وكو كتكان يعني عائشة وكو خزاني متفقون عليه محدثة متفقون عليه آخر حديث بارك الله فيكم محدثة فائدي زورة فائدي زورة يعني بلام باتفاقا بو فائدة لك هذا درسك باسم كرد أفرمي عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة نخامة كي لم زقوا تبين نخامة بريتي لا بلغم لا تشلم أو يكي لا سمو لا لوت وديت الدرب يود النخامة بلغم في القبلة لديه قبلة بالغمق بالكدراب فشق ذلك عليه زور قرز بلا سلفي عمري صلى الله عليه وسلم طبعا بداية إسلامة مزقو تعزد الأسبوع وشتانا أسايا يعني خلق يشافي إحكام كان إسلام نبن بطاوتي وكتون بيا هذا لو تسوي شيء مزقو تدرس كلام يسكر ذن أعرابية تدري شو أنا بويا بربرا إسلام است عوايت ليها تومزقو أجر نينوك يكش برا ولا نامزقو تري بنزور بيا نخوش وش بالقدر زوري نينوك برا نامزقو تأشتانا بركدا نامزقو لقال آداب نامونجي أم حديث بالقدر زوري أبي ريزي مزقو بجيري أبي بباق راي بجري فرمي فشق ذلك عليه أم محل شاهدة يعني زور قرز بولا سلفي عمري صلى الله عليه وسلم تهربوا بيتعقدوا حتى رؤية في وجهه دمو شايف هسد فيك فقام فحكه بيدي الله بدسي خوي سري يتري يا وشك بوتو بدسي خوي سريتي يا تربو بشتيك بدسي خوي سريتي والله أعلم فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته كسر لي وكاتي هلا سينيوشك فإنه يناجي ربه قصرق الخوايا كتبع مناجاتي خواك تبارك وتعالى وإن ربه بينه وبين القبلة خوي يقول لبينه قبلاية خوي يقول لبيني أو لبيني قبلاية طبعا العلم عند الله حقيقتي نازع إن شو أنا بلام للرؤية عقلة أقر دجي شي نبي متصورني للرؤية عقلة بلام فرمي لبيني أو قبلاية فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة باكستان تفنكا بلغمنكا تشلم بركا نداتا ديوي قبلة لنا ونوجكا نا ونوجكا أوهب بلغمك يبرك ده باشا طبعا اوسا مزقوت فرشي نبوه خول بوه وبورد الزيخ وانا روبوش كراو مزقوتك يعني يوكو دم بدايه اسلام بمشانه طبيعي بوه وانسان يتعزه التزام بها يا علمي نبي امشتان الى قرزه بلا مزور بي الطبيعيه اگر بي الطبيعيين دعاياك اللي كم هادوي يا جميع اخوان روجي تنقد بيت بالغم لدمت جيركا اوزا بزانا بي الطبيعي يا بي الطبيعيين عسايه بيد كلينيس كدرك الى جفان تمتي بي باكيتو يا شالله كان ما كيس باسك عند حديثك طبيعيه واش ناو نوجا دم باكو اما لا بركيتي تبردم يخوت حاول تفكيت بانه وفرشه يا مزقوتك او هيني بكيت انا مزقوتك هناك نجي لك جاله فرمي باب لو روي قبله نيكات فلا يبزقن من نهي نهي كجب التحريم كو شيخ زكريا الانصاري فرمي رحمه الله فلا يبزقن احدكم قبل القبله قبلنا قبله قبله يعني لديوي قبله ولكن عن يساري بكات لا يتشفي او تحت قدمه بكات جيرباي لا يتشفي يا جيرباي اما طبعا بو ثانيه قال نو جماعه بخو نطوان يا مبكي نطوان يا مبكي واسش فرج بي او هر بيدناك الا ما قال مسكوتك خول بي وجماعه النبي اوسا يا جماعه يشبو مجبور بي اوسا اي كيتا جير باكات لهمو أمانة أمت بوتن مع كامنيا كيف قبض لهمو يباشر كامنيا أنا أفرمي أو تحت قدمي ثم أخذ طرف ردائي يا أتواني أمجبكي باش أنا أفرمي شمك يا كراسة كيكر فبصق فيه تفيت ياكر ثم رد بعضه على بعض آها بيشايا فقال أو يفعل هكذا يا أمن سيما أبمشي واسبك عبون منا كلب الكردية برتا شالا كدركا فكب كناو إن شاء الله كد بكروشون خوي كليس كده بده سك جرفان كليس كده دركت فكب كناو يا بلغة مكا شو ما كب كناو كليس كده بيخلو جرفان هي شد بيانية بكراسة كد بتشم كي كراسة كد بتشم كي قميص كد بكناري قميص كد أطواني داري كي أوها بيجرو بي باكرو أو دوبارة لولي كرو تامين نجك طاو هي دوايب شو بيشوار بوتي شو كان نجى ببيرد لاي نجى بيت نبي خشوع لدز بدا اي توتفينا ودمت بيو بلغمنا ودمت بيو بيغري مشغول تكا الشرع علينا نكد بخو ما ينوجكد ما كبي بيري مشغول ايوا بهمان شواز ديال جفرمي امرتي على مقاصد الشريعه بيرتي لمقاصد الشريعه نوي رحمتي خويا فرمي وتما كم قصا قال اجي الحديث كان فلو الامر بالبصاق عن يساره او تحت قدمه هو فيما اذا كان في غير المسجد فرمي قال لمزقود نبي أما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه نابي بتفكات أنه مزقود وكروت ما نابي بتفكات أنه مزقود مزقود وكش بنوزن لقي مسجد جامعين أو غير جامع مزقودي جماعتي تيا بكري أم مزقودي كي تسال الرقبي فرقيني نابي بتفكات أنه مزقود يسمى مزقود تكفر شيء تيا ان جايك شترم لبيرنا شيء كلا سنق سكلو شيء بون وعاها تبيك دروزه تفكيت النامز قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكابري بيني بيتاقد بتفكره النامز قلت بينا بتفكيت النامز قلت ويا ان منيك هنا ولا جماعه بي اشتكي نظريه ونابل لنا مزقوت او بكي الا ما قال شي به بون جماعه بي لما لا نبيكي بو ما لا نبنا مزقوت باش بلا كان ويفر فاما في المسجد فلا يبصق الا في ثوبي اي كركز تفكر كفاره تقيت شي كلا نسخي ابن علان هبو بلام لنسخي بردسي مني لا وهي هذا هنا فلا يبصق اه نسخي ابن علان زياده هبو كايوتشي نسخه ابن علان الله وكفارتك ايش اگر كردي چيا او باكي كاتو كل حديثاتو اگر كردي باكي كيتو كفارتك دوي يعني كذب الله امام اگر تفهم كرد شي بكمار بلغم رشان مزقوت نمزاني كردم الين باكي كرا او برسيله كفارتك سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.